وآخر يقول لدي جيران مقصرون في الصلاة وأدائها في المسجد، فقمت بإبلاغ المسؤولين قبل أن أزورهم، حيث أنني كلما صار لدي وقت لزيارتهم لا أجدهم، فخشيت من إثم التأخير فبلغت عنهم، هل أكون بريئا من إثمهم؟ جزاك الله خير، قد أديت ما عليك، ولكن لو زرتهم قبل ونصحتهم أنت وبعض الإخوان يكون أحسن. تزور أنت لا تزور وحدك، يكون معك اثنان أو ثلاثة تزورونهم وتنصحونهم وتوجهونهم إلى الخير وتحذرونهم من عذاب الله ومن الإصرار على محارم الله، يكون هذا أصلح، ولعل الله يهديهم بأسبابكم قبل أن ترفع عنهم. قبل أن ترفع عنهم. نعم. الله يعني لا بأس، إذا رفعت عنه لا بأس. نعم. جزاك الله خير. بل واجب، بل يجب، يجب التعاون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.